هي أعمل فيها، والمرأة موجودة الآن المرأة الأصلانية، وكانت يعني كثير من الناس انشد لجمالها وينظر لها، ففجأة أسلمت. فاللي يكلمني هو اللي سألها مدير الإدارة اللي هي فيها، قال كيف أسلمتي؟ قالت والله أنا ما أسلمت، ولا كنت أفكر في الإسلام، وأكثر شيء عندي دين إسلامي، بل كنت أتجمل عشان يعني أغيظ المسلمين والمسلمات وأدعو يعني الناس يشوفوني كلهم. قالت كيف أسلمت؟ قالت والله أسلمت من واحد رجل في المستشفى يعمل، إنه كان وأنا أكلمه ينظر في الأرض. تقول فحسيت في نفسي يعني حقد عليه، كيف ما ينظر لي ولا ناظر ولا شيء؟ فسألت فرد عليها هو، قالها الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري، وأنا هدفي مع الله عز وجل، فأنا أرضيك أنا ولا أرضي الله؟ الله أعطاني أعظم. ووفاء المسلم لزوجته أصلا في الدنيا أنا ما هو بس صارت معه، حتى أنا ما ينظر غيره. فقالت أثر فيني هالموقف وأسلمت، والله الآن في المستشفى واسمها ياسمين الجديد في في في, في الإسلام، وهي الآن موجودة في مدينة مكان الطبية تعمل بنقاب لا يراها لا. وجاءها كلام من النصارى اللي معها، قالت كأنك سلاحف النينجا وانت حاطة النقاب وذا، وما زادها إلا إيمان وتثبيت. ولا أريد أن أذكر ماذا أعطاها الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، لكن كان الهدف أغلى عندها، رغم ما واجهت من ضغوط وغربة وأهلها كلهم كفار، إلا أنها قالت والله ما دام وجدت رب العالمين والله فأنا لا أريد. لسان قولها تقول إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب ترابه. فشوف العفاف أصلا في قضية إن إنسان